أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات

فلله العزة يفقد الكرم الطيب والعمل الصالح الذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور صدق الله العظيم والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. من والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو والله خلقكم من وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره ولا ينقص من عمره إن ذلك على الله يسير إن ذلك على وما يستوي البحر وما يستوي البحران وما يستوي البحران هذا عذب فرات شرابه وتستغفرون قلة تبسونها وترى الفلك في أواخر تبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وَجَعَلْنَا الشَّمْسَ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. حقا من طلبني وجدني ومن وجدني عرفني ومن عرفني عبدني ومن عبدني عاشقني ومن عاشقني عاشقته ومن عاشقته قتلته ومن قتلته علي ديته ومن كنت انا ديته فعلي ديته ومن كان علي ديته وصل الى درجه القرب مني فيكون عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة التي تلاها على ما سمع حضراتكم ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير وأقار الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بقسطاسين الشرق مركز الحسينية فضيلة القارئ أشرف كامل أحمد شعيب. تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء، وشاكر الصرادق المقام الإمارة حق شعبان الحصري، وشاكر مهندس الصوت حق يسري أبو شريعة ببني حسن. يوم أن دخل سيدنا علي بن أبي طالب على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقد أوقد عمر سراج من الزيت، فسأل علي قائلا: يا علي، جئت إلى أمر يتعلق بك أنت خاصة أم جئت بأمر يتعلق بأمر المسلمين؟ فقال: ولما هذا السؤال يا عمر؟ فقال: إن كنت قد جئت لأمر يتعلق بك أطفأت هذا السراج، وإن كان الأمر يتعلق بالمسلمين يظل السراج كما هو. قال: لماذا يا أمير المؤمنين؟ قال: حتى لا نستخدم شيء من أموال المسلمين نسأل عنه أمام الله يوم القيامة. إذا كان ذلك يحدث من أصحاب رسول الله، فما بالكم بمن اختلسوا أموالي وممن هربوا بها ولم يتقوا الله جل وعلا في أموال المسلمين. هذا سيدنا عمر بن عبد العزيز أيضا الذي تدخل عليه زوجته وتجده يبكي بكاء شديدا، فقالت له: لما هذا البكاء؟ قال: أخاف أن أسأل أمام الله عن كل فقير وعن كل يتيم وعن كل مسكين يوم القيامة أمام العرض على رب العباد. ما هذا الأدب يا صحابة رسول الله، وهذا الزهد. إخوة الإيمان، لحظات قليلة وبرها من الوقت حتى يستقر كل إنسان في مكانه وتهدأ الأحوال، لنعيش مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، وقارئ الصورة بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، والذي سوف يجينا الليلة عقب إذاعة القرآن الكريم والبرنامج العام في قرآن الفجر مباشرة، فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشن.